بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسأبدأ معكم مبحرا مع عالم جليل من علماء الأندلس وفقيه من فقهائها، هو أبو إسحاق إبراهيم ابن مسعود الألبيري، فقيه البيرة وزاهدها وعالمها وكذلك مقدمها، صاحب القصيدة التائية المشهورة التي يتداولها أهل العلم وطلبة العلم منذ زمن بعيد، وهي الوصية التي أوصى بها ولده وقيل ولد أخيه، وقال له فيها: أبا بكر، دعوتك لو أجبت إلى ما فيه خيرك، لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن ذهبت وإن أتيت، هو العضب المهند ليس يكبو، تصيب به المقاتل إن ضربت، وكنز لا تخاف عليه لصا، وهذا من أحسن ما قيل في وصف العلم، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فجعل العلم كنزا وهو كنز، لكن يقول هو أحسن كنز، لأنه الكنز الذي لا تحتاج أن تأتي له بالحراس ولا بالرعاة ولا تتعب في حفظه، وإنما هو الكنز المريح لا يخشى عليه الإنسان لصا، وهو كذلك لا يحتاج إلى من يحمله وينقله ولا إلى مصارف ولا حسابات ولا بطاقات ائتمانية، هو موجود في الرأس، كما قال الآخر: علمي معي حيثما يممت، يتبعني صدري وعاء له، لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وصاحبنا أبو إسحاق هذا له قصة عجيبة جدا تدل على أمرين: تدل على شاعريته الفريدة، وتدل كذلك على مكانته في قلوب الناس وتأثيره فيها. هذه القصة خلاصتها أن أحد أمراء الطوائف في الأندلس، وهو باديس، الأمير اسمه باديس أمير صنهاجة، كان قد استوزر رجلا يهوديا معروفا في وقته اسمه ابن النغريلة، جعله وزيرا من وزرائه. طبعا وزير يهودي في دولة مسلمة، تتوقعون ماذا سيحصل من التمكين لبني ملته ومن مضايقة أهل العلم وأهل الفضل، حتى ضجر الناس في صنهاجة ضجرا شديدا من هذا الواقع، وأصبحوا مستوفزين كأنهم كومة بارود فقط تحتاج إلى عود الثقاب حتى تشتعل. وكان عود الثقاب هو قصيدة نظمها وأنشأها صاحبنا الفقيه أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله. هذه القصيدة إذا تأملتها، وهذا من عجيب أمرها، تشعر وكأنها قيلت البارحة، لأن فيها أشياء من واقعنا الذي نعيشه اليوم. يقول رحمه الله: ألا قل لصنهاجة أجمعين بدور الندى وأسود العرين، لقد زل سيدكم زلة تقر بها أعين الشامتين، تخير كاتبه كافرا ولو شاء كان من المسلمين، فعز اليهود به وانتموا وسادوا وكانوا من الأرذلين، ونالوا مناهم وجازوا المدى فحان الهلاك وما يشعرون، فكم مسلم قانت فاضل لأرذل قرد من المشركين، وما كان ذلك من سعيهم ولكن منا يكون المعين. وهذا الذي أقول إنه من واقعنا اليوم نعيشه: وما كان ذلك من سعيهم ولكن منا يكون المعين، فهل اقتدى فيهم بالأولى من القادة الخيرة المتقين، وأنزلهم حيث يستأهلون وردهم أسفل السافلين. أباديس يخاطب الأمير: أنت امرؤ حاذق، كيف تفعل هذا؟ أباديس أنت امرؤ حاذق، تصيب بظنك مرمى اليقين، فكيف اختفى عنك إفسادهم وقد ضربت وفي الأرض تضرب منه القرون، وكيف تحب فراخ الزنا وهم بغضوك إلى العالمين، وكيف يتم لك المرتقى إذا كنت تبني وهم يهدمون، فلا تتخذ منهم خادما وذرهم إلى لعنة اللاعنين، فقد ضجت الأرض من فسقهم وكادت تميد بنا أجمعين، ويأكل غيرهم درهما فيقصى ويدنون إذ يأكلون، ورخم قردهم داره وأجرى إليها نمير العيون، ويسخر منا ومن ديننا فإنا إلى ربنا راجعون. فبادر، أكذا يقول لباديس، فبادر إلى ذبحه قربة وضح به فهو كبش سمين، ولا تحسبا قتلهم غدرة بل الغدر في تركهم يعبثون. فلما سارت هذه القصيدة في الناس، ثارت صنهاجة كلها وثاروا على الوزير وعلى قومه، ووقعت واقعة حتى طهرت الدولة من وزارة هذا الرجل وعادت الوزارة في المسلمين. ومن شعر هذا الإمام في الزهد قوله، وهو معنى فيه لطف أيضا، قالوا: ألا تستجيد بيتا تعجب من حسنه البيوت؟ فقلت: ما ذاكم صواب، شيء كثير لمن يموت، لولا شتاء ولفح قيض وخوف لص وحفظ قوت ونسوة يبتغين سترا بنيت بنيان عنكبوت، أي اكتفيت به. وقد قال صاحب المغرب في حلى المغرب: إن لأبي إسحاق ديوانا فيه كثير من مقطعات الزهد، وأهل الأندلس لهم غرام بحفظها، كانوا مولعين بحفظ شعره ومقطعاته رحمه الله. كذلك من الفقهاء الأدباء الذين يستحقون الإشارة إلى خبرهم القاضي العلامة أبو القاسم علي بن محمد التنوخي الحنفي، وقد ولي قضاء الأهواز وغيرها، وكان إماما في الفقه وإماما في العلم، وكان ولده من بعده إماما وأخوه كذلك إماما، وكان من أذكياء الدنيا، بلغ من ذكائه أنه حفظ 600 بيت في ليلة واحدة، وهذا من نادر ما يكون، وأوتي من الأدب والشعر حظا وافرا، وكان يحفظ للطائيين وحدهم أكثر من 600 قصيدة فضلا عن غيرهم، وكان شعره يمتاز بكثرة التشبيه، وسأروي لكم نماذج قليلة فيما بقي من الوقت القصير، لكن انظروا كيف يحسن التشبيه. يقول: وليلة مشتاق كأن نجومها قد اغتصبت مني الكرى فهي نوم. العرب إذا طال الليل يصفون النجم بأوصاف، منها أنه ثابت في مكانه، ومنها أنه نائم لأنه ما تحرك ما ذهب الليل، فهو يقول إن الليل قد طال حتى كأن نجومه نائمة، ولأنه هو سهران فقد تصور أن هذه النجوم سرقت النوم من عينه فنامت هي وبقيت وظل هو سهران. وليلة مشتاق كأن نجومها قد اغتصبت مني الكرى فهي نوم، كأن عيون الساهرين لطولها إذا شخصت للأنجم الزهر أنجم، كأن سواد الليل والفجر ضاحك يلوح ويخفى أسود يتبسم. شبه الفجر الكاذب وهو يظهر ويختفي بشخص أسود يتبسم في ظلمة الليل ثم يعود ويغلق فمه. ومن تشبيهه أيضا قوله: فحم كيوم الفراق تشعله نار كنار الفراق في الكبد، أسود قد صار تحت حمرتها مثل العيون اكتحلن بالرمد. فحم كيوم السواد، يوم السواد يوصف باليوم الفراق عفوا يوصف بالسواد لأنه يوم حزن، فحم كيوم السواد تشعله نار كيوم الفراق في الكبد، أسود قد صار تحت حمرتها مثل العيون اكتحلن بالرمد. وقال أيضا: باتت تئن، يصف الناعورة، الناعورة هذه الدائرة الخشبية الكبيرة التي فيها الدلاء فتغترف الماء وتسقيه للمزارع، فوصف الناعورة في الحقيقة بوصف عجيب جدا، يقول فيه: باتت تئن، الناعورة إذا دارت لها حنين صوت كصوت الحنين، باتت تئن جعلها باكية، وما بها وجدي، ليس عندها الحزن الذي عندي، باتت تئن وما بها وجدي، وحننت من وجد إلى نجدي، فدموعها، انظر المفارقة الأدبية الراقية، فدموعها تحيا الرياض بها ودموع عيني قرحت خدي. جعل أولا صوتها نواحا ثم جعل الماء الذي ينسكب منها دمعا، إلا أن نواحها من غير وجد ونواحه هو مع الوجد، ودموعها هي أي هذه المياه التي تنسكب منها تحيي الرياض ودموعه هو قد قرحت خده. وقال أيضا: فديت عينيك وإن كانتا لم تبقيا من جسدي شيئا إلا خيالا لو تأملته في الشمس لم تبصر له فيئا، في الظل يقول ما عاد بقي منه شيء، أصبح نحيفا إلى حد أنه ليس له ظل. ومن شعره كذلك قوله مفتخرا: ونحن الأولى لا يسرح الذم بيننا ولا تدري أعراضنا بالمعايب إذا ما انتدوا، انتدى الرجل يعني صار في الندي وهو المجلس المنتدى يعني، إذا ما انتدوا كانوا شموس نديهم وإن ركبوا كانوا بدور الركائب، وإن عبسوا يوم الوغى ضحك الردى وإن ضحكوا بكوا عيون النوائب. وانظروا في هذا البيت فيه المقابلة لطيفة جدا، وإن عبسوا يوم الوغى ضحك الردى وإن ضحكوا بكوا وجوه النوائب. يقول إذا عبسوا في يوم القتال في يوم الحرب ضحك منهم الردى، ردى هو الموت، لماذا يضحك الموت إذا عبسهم؟ لكثرة من يقتلون فيصبح زبائنه كثيرين، فهو يضحك لذلك، إذا عبسوا يوم الوغى ضحك الردى. أما في السلم وإن ضحكوا أي في وقت السلم بكوا وجوه النوائب، بكوا المصائب جعلوا المصائب تبكي، لماذا؟ لأنهم يجبرون عجز الناس ويطعمون الفقير ويعالجون المريض ويحسنون إلى المحتاج، فكلما نزلت مصيبة فرجوها وكلما نزلت كارثة نفسوها، فأصبحت المصائب تبكي، أصبح هي التي ليس لها زبائن، فهم في الحرب يكثرون زبائن الموت، وفي السلم يخطفون زبائن المصائب، فيضحكون الردى في يوم الحرب ويبكون النوائب في يوم السلم. وهي مقابلة كما رأيتم فيها طرافة وفيها حسن في العبارة، وتدل على ملكته رحمه الله في الشعر. ولا غرو أن يقول مثل هذا من كان كما أسلفنا يحفظ 600 بيت في اليوم الواحد، ويحفظ 600 قصيدة للطائيين وحدهم، فضلا عن غيرهم من كبار الشعراء وصغارهم والقبائل المشهورة بالشعر. فرحم الله الإمام التنوخي. وهذا الإمام لم تقتصر شعريته على نفسه فقط، بل أورثها إلى ابنه القاضي المحسن بن علي التنوخي، فإن ابنه المحسن أيضا كان شاعرا من الشعراء وأديبا من الأدباء، وهو صاحب الكتاب الأدبي المشهور نشوار المحاضرة من المجاميع الأدبية المعروفة. وكان المحسن هذا كما قلت كأبيه شاعرية وتأدبا ومعرفة بالأدب. ومن شعره المشهور قوله، وهي مقطوعة لطيفة، يقول فيها: قل للمليحة في الخمار المذهبي. وبالمناسبة المحسن أيضا كان قاضيا كأبيه، هذه العائلة عائلة التنوخي عائلة قضاة. يقول المحسن بن علي التنوخي: قل للمليحة في الخمار المذهبي، أفسدت نسخك أخي تقى المترهبي، نور الخمار ونور وجهك تحته، عجبا لوجهك كيف لم يتلهب، وجمعت بين المذهبين فلم يكن للحسن عن ذهبيهما من مذهب، وإذا أتت عين لتسرق نظمه قال الشعاع لها اذهبي لا تذهبي. وقوله قال الشعاع لها اذهبي لا تذهبي فيه لطف، لأنه يريد أن هذا الشعاع جمع بين أمرين: الحسن من جهة، وشدة الضوء المبهرة للعين من جهة أخرى. فإذا نظر الناظر إليه الحسن يدعوه إلى أن ينظر، وشدة الوهج تدعوه إلى أن يغمض عينيه، فكأن الشعاع مرة يقول له أقبل ومرة يقول له أدبر. فذلك معنى قوله: وإذا أتت عين لتسرق نظمه قال الشعاع لها اذهبي لا تذهبي. فهذا شاعر ابن شاعر، فقيه ابن فقيه، والأسرة كلها لو تتبعنا شجرتها، أعني آل التنوخي، فيهم شعراء وفقهاء كثيرون، وهم شواهد تضاف إلى الشواهد الماضية لنؤكد لنا ولابن خلدون عبر القرون أن شعر الفقيه يمكن أن يكون شعرا رائعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.